السلام عليكم. شيء ولا أروع. القصة تتكلم عن امرأة اسمها ياسمين، ياسمين الشامي. وهذه ياسمين من عائلة معروفة جدا جدا في دمشق، عائلة عريقة تجارية من جد جدهم. وهذه ياسمين متزوجة من رجل اسمه عبد الحميد. طبعا عبد الحميد من عائلة متوسطة، لكن لأن أبو ياسمين صديق أبو عبد الحميد فلذلك زوجها. شاب محترم وخلوق ومتعلم وكذا، وأصلا ياسمين ما هي محتاجة لشخص يصرف عليها. ياسمين ما شاء الله عندها خير من رب العالمين، بيت كبير أبوها مهدي لها، ومهدي لها أراضي ومزارع وعقارات. العائلة ما شاء الله يعني عندها خير. المهم أركم بالطويلة، ياسمين لما تزوجت عبد الحميد طلبت أن العصمة تكون بإيدها. الشيء الثاني، عبد الحميد أصبح شخص يعني كأنه مدير أعمال ياسمين. هي امرأة خيرة طيبة وتحب تساعد الناس، ودائما تحرص على إخراج الزكاة وبالإضافة إلى الصدقات وكذا، وتخلي زوجها عبد الحميد هو المسؤول عن توزيع الأكل والنقود والمصاريف والأشياء اللي يحتاجونها الناس المحتاجة عندها في قريتها اللي هي مضايا في ريف دمشق، وكذلك خارج ريف دمشق. وفعلا عبد الحميد يأخذ ويوصل ويتواصل مع الناس العائلات الفقيرة ويعرفهم وكذا، ومسويت لهم جدول، وهي مستمتعة في عمل الخير يعني كأن هذا هو شغلها الشاغل. وعندها طبعا 4 من الأبناء من عبد الحميد. لكن عبد الحميد هذا ما أدري شو أقول لكم، عبد الحميد نفسه خضرة جدا جدا ونجس أبعد مما تتخيلون، ونواقصي وحقير بعد. إنسان يعني حي من تحت تبن، لكن أمام ياسمين والناس لا لا لا لا لا، شخصية ملائكية محترم وخلوق ويحب الخير وكذا. لذلك كانت تثق فيه ياسمين بشكل كبير جدا. إنسان ما يرد لها طلب، كله حاضر، ويسميها خانم، يعني حتى ما يقول لها يا زوجتي ولا أم فلان، لا لا لا، يا خانم يا خانم. فكانت معطيتها الخيط والمخيط على راحته، وهو كان يستغل هالأمر هذا. شلون؟ لما يروح يوصل الزكاة، إذا كان الزكاة والأموال اللي يوصلها للعائلات المحتاجة مثل الأكل يوصله، ملابس يوصل، الفلوس يوصلهم فقط حق اللي موجودين داخل قرية مضايا. أما خارج القرية أو خارج ريف دمشق كان يسرق من هالأموال هذه، وكان يجمع الفلوس وهي ولا حاسة فيه أبدا، وشاري له كم عقار كم أرض كم شقة، وشغال من وراء ياسمين سنوات، وهو أبدا ولا شكت فيه نهائيا، لا على يعني على فوق ما هي ما كانت مقصرة معاه. كان يستغلها، ويوم الأيام طلب منها، قال لها أنا يعني شكلي مش حلو يعني قدام الناس، والكل عارف إن أنا ما عندي شغل يعني أو ما عندي مدخول وكذا، وأكيد أنت اللي بتصرف علي، وأنت من عائلة يعني عائلة الشام المعروفة جدا، فأكيد بيقولوا هذا عايش على حساب مرته. قالت لي ما يخالف والحياة مشاركة. قال لا أنا بدي منك خدمة. قالت له شنو؟ قالها يعني أنا صراحة بدي أكون مختار القرية نفسها اللي هي مضايا. قالت له حاضر. وطبعا بدعم من عائلة ياسمين وعلاقاتهم وكذا، وفعلا تم ترشيح زوجها عبد الحميد مختار للقرية، وشاخ العالم ويصرف ويعطي زكاة وكذا، وكله من خير منه، من خير ياسمين، ويسرق الأموال اللي هي ما تدري عنها أو من الصعب أنها تكتشف أنه هو أخذها يعني، أو تعرف أنها وصلت حق الناس ولا لا. وماشي معاه الأمور زي الحلاوة، فلوس ومنصب وأصبح شخصية ويستند على نسايبة من هالعائلة الكبيرة المعروفة، وترى شيء معروف عند أهل سوريا، يعزون النسيب ويقدرونه ويدعمونه، وعندهم النسيب يعني كأنه عز من عيالهم، وهذا شيء طبيعي عندهم، ناس أجاويد يعني. لكن هذا عبد الحميد إنسان خسيس، لأن اللي كان يسويه مو فقط يسرق الأموال، أموال الزكاة والمحتاجين وكذا، لا لا لا لا لا، كان الرجل هذا يتزوج ويطلق. شلون؟ لما كان يوصل الزكاة للمحتاجين أو العائلات الفقيرة، مرات يجد والله في أرملة ولا في مطلقة ما عندها عيال ويشوفها محتاجة وجميلة وكذا، يروح يتزوجها ويطلقها كلها بالسر، يتزوج هذه ويطلقها بالسر، يتزوج هذا. وفي بعضهم كانت يعني مسكينة تحتاج لسند بهالدنيا، وهو من خلال عمل الخير صار يكتشف ان في نسوان حلوين ويتواصل معاهم ويوصل لهم الزكاة ويعرض عليهم ويتزوج ويطلق ويتزوج، وشغال على هالمنوال. ويا كثر اللي استغلوا حاجة الناس في هالموضوع واستغلوا بناتهم، وانتم عارفين يمكن سمعتوا عن بعض الفضائح لبعض لبعض لبعض اللجان الخيرية أو لجان الإغاثة اللي راحت للدول المنكوبة، وهناك اللي كانوا من ضمن هاللجان هذه استغلوا وضع الفقراء هناك وصاروا يتزوجون ويطلقون ولعبوا بالدنيا لعب، طبعا القلة القليلة. المهم أركم بالطويلة، هذا عبد الحميد شغال سرقت هالأموال ويجمع ويتزوج ويطلق، وراحت فيها السنين إلى عام 2000. عام 2000 راح يوصل بعض التبرعات من ياسمين إلى دار للأيتام موجودة في منطقة اسمها يبرود، وهذه معروفة جدا في ريف دمشق. راح للدار، وإحنا ما نذكر شنو اسم الدار هذه، الدار كانت لسه معينين وحدة مسؤولة، بنت صغيرة عمرها 25 سنة اسمها إلهام عبد النور، وإلهام هذه صاروخ، بنت جميلة جمال خلاب. أول ما شافها عبد الحميد ويتخربط، طبعا أقول لكم عبد الحميد شغال بس يدور بهالنسوان، ما في شيء يمنع، فشافها وعطاها منها المساعدات لها وللأيتام اللي في الدار، وصارت بينه وبينها علاقة، وصار كل فترة يجي ويجيب لهم مساعدات. انبسطوا عليه، قالوا مشكور ويعطيك العافية واشكر لنا السيدة ياسمين ما قصر كذا. المهم شوي شوي وعرف ان هذه مطلقة وعمرها 25 سنة وما عندها عيال، وعرف السبب الرئيسي للطلاق، هذه كانت متزوجة وزوجها كان يموت فيها، لكن تبينها عاقر وما تنجب، وان فحصوها باكثر من مستشفى وحاولت وعلاجات ماكو فايدة، وزوجها رجال على قد يعني على قد يعني ما هو قادر يتزوج امرأة اخرى علشان موضوع الخلفة، فتطلقوا بالتراضي. وهي قالت خلاص انا راح يعني أشغل نفسي في دار للأيتام واعتبرهم مثل عيال، والمسكينة يعني خلاص يعني قالت أنا مالي نصيب هالدنيا بشتغل في دار الأيتام. انبسط عبد الحميد، هذه عز الطلب، حلوة وصغيرة عمرها 25 سنة وعاقر، هو ما يبي العيال، هو أساسا لما كان يتزوج ويطلق بهالحريم كان شرطه إنه ما تحمل، وقال شوفي الزواج راح يكون سر انا راح ادفع لك المهر وراح ادفع لك وراح ادفع لك، بس البيت بيتك انت، انا ما اقدر اجيب لك بيت عشان لا حد يشك فيني، انا ادفع لك وانت براحتك، عندي شرط رئيسي انك ما تحملين، واذا اخلفت بالشرط تروحين على طول تجهضينه، او اني انا ترى ما راح اعترف فيه وراح تورطين وتنفضحين وكذا وكذا، فهذا شرطي. فكانوا يوافقون يخافون، لان فعلا اذا حملت وهذا ما هو راضي يعترف شلون تروح بالله تولد وشلون تسجل، راح تورط وممكن تسجل لها قضية زنا، وطبعا هو راح ينكر. فكانوا حذرين، كل اللي تزوجهم طلقهم حذرين من انهم يحملون. لكن لما شاف الهام اساسا عاقر وصغيرة وجميل، هو حبها يعني حب جمالها وكذا، قال اسمعيني بصراحة انا اعجبت فيك وانا مستعد اني ادفع لك المهر اللي تبينه واشتري لك شقة، وانا ترى بكون صريح معاك لأبعد درجة، ترى انا بالسابق اتزوج واطلق بالسر بالحلال، لكن ما كنت اشتري لهم شقة بصراحة، يعني اتزوج بنية اني اطلق بعدين، لكن انت لا، انا فعلا انت الوحيدة اللي بتزوجك واتمنى ان نستمر طول العمر مع بعض، لان انا هدفي اني صراحة ما اجيب عيال وما اقدر، لان لو تدري زوجتي راح تعمل لي فضيحة ووجع رأس وأنا عندي أولاد وأنا كذا. ما قال لها والله هذا الفلوس هذه كلها أساسا من عندها وراح تطردني وترميني بالشارع وصير مثل صب الحمامات. صب الحمام يقول لك إيد قدام وإيد ورا يطلع يعني بدون أي فائدة، فعلشان كذي أنا ما أبي يعني أنفضح. إذا أنت موافقة أنا مستعد اشتري لك الشقه واعطيك مهر ونعيش مع بعض، بس يكون الموضوع سر، يعني زواج وشهود ومأذون شرعي، لكن ما نوثق العقد. فكري وردي لي خبر. راح الهام صارت تفكر، قالت انا فعلا يعني محتاجة لرجل في حياتي واحتاج واحد يصرف علي، وبعد هذه بيشتري لي شقة أنا عايشة بإيجار ويا دوب أسدد اللي علي، وشافت إنه يعني بالحلال وما في مانع، وهو عدا إنه موضوع استقرار ما يتفكر إنه يطلق وكذا، وقالت والله ليش لا. لكن لما زارها بعد أسبوع علشان بيشوف رأيها، قالت له والله يا عبد الحميد أنا آسفة ما أقدر أوافق. قال ليش وكذا وتوقعتك راح توافقني؟ قال أنت عرضك صراحة كان محترم، يعني هذا زواج وراح تدفع لي مهر وتحط لي شقة لكن موضوع أنه يكون سري صراحة أنا ما راح اوافق على هالامر هذا. قال لها ليش؟ قالت لي يعني مثلا انت حطيت لي شقه وانا صراحه الزم ما علي سمعتي وشرفي، صحيح ان احنا متزوجين شرعا لكن الناس شو يقولون لما يشوفونك داخل وطالع من عندي؟ اكيد راح يسيئون فيني، او بكره تطلع فضيحتي وبكرة أنطرد من الدار ويطردوني أصلا أهل يبرود، ناس يعني محافظة ما عندهم مثل هالأمور هذه، والله لو يشكون فيني لا أنفضح 60 فضيحة. فأنا لا لا لا أنا ما راح أوافق. أوه طبعا ميت ميت عليها، يحاول بأي طريقة، لكن موضوع زواج رسمي لا. قال لها أنا عندي فكرة. قالت له شنو؟ قال له هني ترى يعني في المنطقة في أطراف يبرود الشقق ما هي غالية، أنا مستعد أشتري شقتين، شقة باسمك والشقة المقابلة لها باسمي، وأنت ساكنة في شقتك وأنا ساكن في شقتي، لما بدي أجي لعندك يعني خطوتين ولا ما حد راح يشك فيني ولا راح بيعرف أنه أنا ساكن هني وأنت ساكن هني، وصدقيني ما حد راح ينتبه. وبعدين عقد الزواج صحيح احنا ما راح نوثق لكن راح يكون نسخة عندك ونسخة عندي. قالت ها والهام ترى هم يعني بنت مفتحة باللبن يعني مو هينة. قالت ها طيب انا موافقة على كلامك لكن بشرط زيادة. قال لها شنو؟ قالت المأذون الشرعي والشهود انا اجيبهم، اجيبهم من دمشق يعني من خارج يبرود، ما حد راح يعرفهم ولا احد حتى في مضايا راح يعرفهم، والعقد يكون نسخة عندك ونسخة عندي. قالها طيب. قالت له والشقة تسجلها باسمي وتعطيني مهر. قالها حاضر. بس قالت له بس. قال اوكي. فعلا هي جابت المأذون والشهود على حسابها من دمشق وكتبوا عقد الزواج وخذت هي نسخة ونسخة عند عبد الحميد. قامت خذت النسخة في البداية حطتها بصندوق وحفرت في نفس المبنى اللي تشتغل فيه في دار الأيتام وخبت الصندوق خايفة انه يعني يضيع ولا يسرق عبد الحميد ولا كذا، خبتها برا بيتها وعاشت مع عبد الحميد والأمور طيبة والحياة ماشية سعيدة. عبد الحميد يجيها كل فترة وفترة ويصرف عليها وخلاص ومتزوجة. ومرت الأيام وهي طبعا تداوم في دار الأيتام وشهر شهرين ثلاث سنة. السنة اللي بعدها وتبدأ الهام تشعر ببعض الآلام والأوجاع والاستفراغ ومن هالأمور وتخربطت أمورها الصحية، فكلمت زميلتها معها في العمل في دار الأيتام. قالت لها أنت تعبانة؟ قالت لها ليش وكذا؟ لا لازم تراجعين المستشفى، أنا متأكدة يعني هلا الأعراض هذه مرت علي ويمكن تكون في جرثومة بالمعدة أو كذا. فعلا راحت المستشفى قالوا لها مبروك أنت حامل. البنت انجنت من الفرحة. تخيلوا واحدة مأيسة سنين وهي تفتر في هالمستشفيات وعلاجات وماكو فايدة وقالوا لها أنت عاقر وتطلقت بسبة هالموضوع. بعد اليأس فجأة رب العالمين كتب لها أنها تحمل. ما صدقت نفسها، أرجعت للدوام عند صديقتها وصارت تحبب فيها وتبوس فيها وتقول لها ترى أنا حامل. وصاحبتها انصدمت، شنو شلون حامل يا قليلة الأدب، كنت بفكرتك محترمة. قالت لا لا لا تستعجل، أنا أصلا متزوجة، متزوجة بالسر، والحين أنا جاية بقول لك الموضوع، ترى أنا صار لي كذا كذا، متزوجة بالسر وساكن مشقتي وهو ساكن مشقتي. وقالت لها الموضوع بالكامل وقالت أنا الآن كشفت لك الموضوع والسر علشان تحميني. قالت لحميك من شنو؟ قالت هو أهم شيء عنده أني أنا ما رح أحمل، وأنا خايفة إذا عرف الحين ممكن يجبرني على إجهاض ولا حتى ممكن يقتلني، فراح أخبي عندك عقد الزواج وأوراق الفحوصات كلها أني حامل وكذا، وأنت لازم تعرفين إذا شفتيني اختفيت في يوم من الأيام بلغي عن اللي تسبب في اختفائي اللي هو زوجي فلان فلان فلان. وعطيتها كل البيانات، حطيتها مثل شنو؟ سبير أو صندوق أمان لها. ويجيها منه عبد الحميد كالعادة في الشقة. قالت له قول لي مبروك. قال له ألف مبروك يا حبيبتي يا قلبي، شنو في؟ قالت له أنا حامل. أو ينجن عبد الحميد، شنو؟ قالت له حامل، بدأ ما تفرح لي، أنا صار لي كم سنة أعتقد أن أنا عاقر ورحت فحصت وكذا وعلاجات وأيست وكرهت الدنيا، والحين رب العالمين فتح علي ورزقني وجاب لي. قال يا كلبة يا حقيرة، شلون تحملين؟ احنا في اتفاق بيننا، انا تزوجتك بس علشان انت عاقر، الحين شلون حملتي؟ لا الموضوع هذا ما يسكت عنه، انا لازم اخذك وتروحين تجهضين اللي في بطني. قالت لا ابتعد عني مستحيل. قال له شنو؟ احنا متفقين. قالت له هذه نعمه من رب العالمين، انت خدعتيني. قالت له شلون خدعتك؟ قال لها انت اكيد ما كنت عاقر. قالت هذه الاوراق تثبت اني كنت عاقر وتقارير طبيه وراجعت واصلا تطلقت علشان هالموضوع هذا، ولما تزوجتك كانت تزوجتك فعلا انا مريضه واني انا عاقر، لكن رب العالمين هو اللي رزقني، هذا مو خداع مو غش. وبعدين انا يعني جايبه ولد من منو يعني توم كروز، يا عم يقول الحمد لله هذا رزق من رب العالمين. قال لا انا اذا درت زوجتي راح انفضح وراح ارمي بالشارع وكذا وكذا، انت لازم تجهضين. قالت لا ما اجهض. قال لها يا انا يا الولد اللي في بطنك. قالت لا والله اللي في بطني. قال لها فكري في الموضوع وانا رايح وانتظر اتصالك، وهذا راح يكون اخر لقاء بيني وبينك. قالت لا براحتك. قالت لا شوف، اذا خططت او فكرت في يوم الايام انك تأذيني، ترى انا كل المعلومات وقصة زواجنا وعقد الزواج الغير رسمي اللي بيني وبينك كله مخبيته عند واحدة من صديقاتي، وتعرف الموضوع بالكامل، وبلغتها وطلبت منها إذا اختفيت أو أصبت بأي أذى تروح تبلغ الموضوع بالكامل وبالتفاصيل لرجال الأمن، فلا تفكر أنك تلمس شعرة من رأسي. شافها قال شنو هالمرأة هذه؟ من وين طلعت هذه اللي كنت اعتقد انها قطة مغمضة؟ طلعت ذيبة والله شيطانة. كيد النساء حبيبي، والله كيد النساء. تركها ومشى. انقهر شي يسوي شي يفكر. قال لا خلها، هي راح تندم وراح يعني تحس ان ما لا داعي موضوع الحمل، او تتصل فيني وتترجاني وكذا بعد ما اقطع عنها المصروف. لكن في حقيقة الامر الهام طايرة ومبسوطة موضوع الحمل. راح عبد الحميد اسبوع اسبوعين شهر شهرين ثلاث، ولا اتصلت فيه ولا عبرت ما تبي اصلا، خلاص طائرة تقول أبي هذا اللي ببطني بس. وما تلام يعني بعد اليأس ويجيها الحمل أكيد ما راح ترضى أنها تجهضه. لكن بعد فترة وبدأ بطنها يكبر، وصارت صديقتها أو زميلتها في العمل تقول لها الهام الحين راح يشوفونك وراح الناس يعني يسألون هذه حامل من منو، ما حد يدري انك متزوجة، وبعدين شلون راح تسجل الولد باسمك، واذا جيتي تبي تولدي راح يطلبوا الاوراق وكذا. قالت لا عندي عقد الزواج. قالت عقد الزواج هذا ما ينفع اذا الزوج ما يحضر، لازم يحضر الزوج ويسجل الولد باسمه. اوكي ياخذ العقد هذا حتى لو انه كان غير رسمي، لكن اهم اهم شيء يثبت عندهم انه شرعي وانه يمشي باجراءاته يعني اجراءات تصديقه. لكن في المستشفى يحتاجون حضوره هو لازم مع بطاقه يعني بطاقه او الهويه يعني، ويسجل المولود باسمه. كانت تعتقد ان ما اقدر اسجل. قالت مستحيل، اصلا على طول اذا دخلت المستشفى وهو ما حضر وتقولين والله عندي عقد عرفي يحاولونك الى التحقيق وتصير قضية زنا، يعني قانونيا اصلا ما ينفع الكلام هذا. فكرت قالت خلاص انا راح التقي فيه واخليه لما اجي اولد يجيني المستشفى ويسجل المولود باسمه. أنا ما أبي منه شيء، بس يسجل المولود، يدخلني المستشفى ويسجل باسمه، وبعدين ما أبي أشوف رقعة وجهه. لكن شلون؟ تحاول تتصل فيه ما يرد، وهو طبعا قاطع الزيارة ما يبي يشوفه خلاص. المصيبة وين؟ المصيبة عبد الحميد ما له أي طريق، لا هي قادرة تتواصل معاه، لا هي قادرة تشوفه أو تلتقي فيه، ولا تعرف وين يعني يجلس. لكن هي المكان الوحيد اللي تعرفه هو البيت اللي عايش فيه، بيت ياسمين. قامت في أحد الأيام وتروح إلى بيت ياسمين، واسمع إيش صار. أضربت الباب وافتحت لها ياسمين الشامي. أهلين تفضلي وكذا. قالت لها أنت ست ياسمين؟ قالت لها إيه نعم. قالت والله أنا جاي يعني أشرب عندك فنجان قهوة. قالت إيه تفضلي، الساعة المباركة ويا هلا ويا مرحبا. بنت الحلال مضيافة هذه ياسمين، وخلوقة وأمري واللي تحتاجينا يا أختي وكذا. قالت والله أنا عندي موضوع وحبيت أقوله لك. قالت إيه تفضلي. قالت أنا جاي أشكرك، وجاي أشكر السيد عبد الحميد زوجك. قالت على شنو؟ قالت إحنا من العائلات الفقيرة اللي أنتم تصرفون عليها، واللي أنت كثر الله خيرك وما قصرتي وبارك الله فيك وبحلالك ومالك وعيالك، كنت تعطي الأموال هذه للسيد عبد الحميد يوصلها لنا. وأنا جاي اليوم أقول لك إن الحمد لله تحسن يعني وضعنا المادي، وجايين نطلب منكم أنكم توقفوا الصدقات هذه وبارك الله فيكم، وفي ناس محتاجة أكثر من عندنا. ياسمين طارت من الفرح، الحمد لله وأنا اللي سويته كله لوجه الله، وشي والله يسعدني إني أشوف عائلة كنت أساعدهم وبعدين تحسن أوضاعهم وكذا. قالت لازم ممكن يعني أشكر السيد عبد الحميد. قالت ولا هذا على دخلة عبد الحميد. أول ما دخل البيت ويشوف ياسمين زوجته جالسة مع زوجته، إلهام ارتبك، صار مثل الفار. طبعا إلهام شيطان على طول. قالت له مشكور يا سيد عبد الحميد، وأنا جاية أشكرك وتشكرت من السيدة ياسمين على الصداقات اللي كنتم تعطونا إياه، والحمد لله تحسن وضعنا، وجاية أشكركم وبارك لكم بيتكم وأهلكم وجماعتكم وكذا، وأنا ماشية يلا مع السلامة مع السلامة، وتمشي. اي سوت؟ اعطتها فطيرة تصبيرة، يعني رمت له قشر الموز عشان يتزحلق ويجي عندها في شقتها. هدت ومشت، راحت شقتها وانتظرت، عارفة ان هالاثول هذا يعني مرتبك ومنجن وخايف. طبعا لما مشت ياسمين قالت له شفت يا عبد الحميد، الحمد لله هالعائلة هذه اللي انت توصل لهم الزكاة ناس محترمة، جايين يتشكرون بعد ما تحسنت أوضاعهم وكذا، الحمد لله وفعل الخير. وعبد الحميد يقول ايه صحيح، ايه صحيح، انبسط وارتاح ان اصلا ما كشفت شيء، ايه بس تبي تقول له تعال لي الشقة علشان لا افضحك. كأنها بدأت تهدده وتبتزه. فعلا لما طلع من ياسمين ويطير لها إلى مدينة يبرود إلى شقتها، دخل عليها قال لها شنو الحركة اللي سويتيها وش تقصدين فيها؟ قالت لا اسمع، أنا ما أبي منك أي شيء، حاولت أتواصل معاك أتصل عليك، أنت مالك لا أرض ولا سمع، بهالطريقة الوحيدة أنا عرفت شلون أجيبك عندي. قال لها شنو تبين؟ خلصيني، ترى أنا ما أبي فضايح وما ولا تخليني يعني أطلع من طوري وأرتكب جريمة. قالت الحبيب لا تهدد وتبربر بالكلام، ترى أنت حقك فرنك، يعني أنت أصلا ولا شيء، يعني لو ما ياسمين ولا أنت برموك بالشارع، لا تخليني أفضحك وأعمل فيك الهوايل. اسمع أنا الطلب اللي بدي إياه وشي بسيط، ويا دار ما دخلك شر، لا أشوفك ولا تشوفني. قال لها شنو؟ قالت بس أبيك، أنا على وشك ولادة، أبيك تجيني المستشفى وتسجل الولد بس. قال لها لو تموتين مستحيل وكذا. قالت له يعني شلون تبيني أروح أولد بالمستشفى وأقول لهم والله أنا زنيت مع واحد اسمه عبد الحميد، وهم أنت راح تنفضح وراح تدري زوجتك وراح تطردك وترميك بالشارع مثل الكلب. صدم. قال والله اقتلك. قالت لا اقتلني، تبي تقتلني اقتلني عادي، تبي تنعدم انت، انت مفكر ان انا اصلا صاحبتي بتعرف كل شيء وعندها كل الاثباتات، اقتلني وتروح انت فيها اعدام، وكمان ياسمين راح ترميك بالشارع. احتار، قال هذه والله المصيبة. قالت له انت بس سجل ولد باسمك بس يعني هو مش ابنك، سجل بالمستشفى، انا ما بدي منك شيء، سجل بالمستشفى علشان ما انفضح وعلشان ما تصير مصيبة ومشاكل وخلص وامش. وهي ما راح تعرف، لا راح يتسجل بكرت العائلة وراح يضاف على اسمك ولا. قال ها ماشي، بس وعد من هالموضوع هذا وينتهي كل شيء بيننا، ولا اشوفك ولا. قالت لا ابدا، انت بس سجل ولد وروح بحال سبيلك. قال لها اوكي. وفعلا لما جاء موعد الولادة اخذها ودخلت المستشفى وجابت ولد سمته عبد الرحيم، من رحمة رب العالمين اللي رزقها بهالمولود ورزقها بشقة وتزوج، يعني تحسنت وضعها. وإن جاء أبوه سجله وراح طبعا، وقال لها شوفي الآن أنت طالق تفهمين؟ قالت له فاهمة، خلاص روح ما بي منك شيء. طلعت وخذت ولدها عبد الرحيم وربته أحسن تربية. هني بدت القصة، الأحداث الأكشن بدت من ولادة عبد الرحيم. عبد الرحيم كبار، دخل المدرسة الروضة، كانت أمه تسجله بشهادة الميلاد اللي بعد ولادته وطلعوا له شهادة ميلاد بس، لكن ما سجله باسمه ولا يعني كهوية وك لا، بس شهادة الميلاد عنده ورقة المستشفى الولادة وأبوه اللي جاي دخل وقت الولادة بس. وهذا عادي الروضة أو الحضانات يسجلون، سجلوا ودرس ودخل الابتدائي ودخل المتوسط، صار يفهم ماما وين بابا، تقول له مسافر وتلهي ويسكت. أول سنة ثاني سنة الولد شاطر بعد بالمدرسة ومميز وذكي وأم ربته أحسن تربية، ما عندها شيء بهالدنيا غير ولدها، ولدها ودوامها فقط. دخل الابتدائي وخلص، ودخل المتوسط وخلص، ودخل الثانوي. وتعرفون في السنة الأخيرة من الثانوية الولد متفوق جدا وطلع بنسبة عالية، ولازم الآن في بعض الإجراءات عندهم يطلعوا له هوية علشان يسجل بالجامعة وعلشان فحوصات والجيش علشان يعفونه لأنه هو وحيد أمه، يعني في بعض الإجراءات القانونية لازم الأب يكون موجود وعقد الزواج يكون رسمي موثق. هني في معضلة بالموضوع. إلهام صارت تفكر زين الحين شو أسوي، والولد كل ما كبر يسأل وين بابا وين بابا وين بي وين بابا، تقول له مسافر مسافر، أبوك أصلاً يعني شبه مهاجر إلى دولة أوروبية وهو اللي يصرف علينا، والولد يسكت، والولد بيتوت يعني لا يروح ولا يجي ولا عايش بس مع أمه. يعني الحين وصل الولد لمرحلة يحتاج إلى إثباتات وهويات، بيسجل بالجامعة وعنده طموح وعنده، ولا يمكن حاولت إلهام بدون حضور الأب أن يعني قالوا لها انسي الموضوع، الأب لازم يجي وعقد الزواج الرسمي وتوثيقات وفيلم طويل يعني مو موضوع بسيط. راحت تشتكي لصديقتها، قالت لها الموضوع كذا كذا، وانت عارفة مرت فينا هالدنيا والسنين وأنا ما شفت الآن يعني من 17-18 سنة، اللي هو منه زوجها عبد الحميد اللي طلقها أساسا من بعد ولادة ولدها عبد الرحيم، تقول عم ما شفته ولا بحيش أسوي وش أقول له. قالت له شنو يعني ما في حل، خلاص روحي وتواصلي معاه واطلبي منه إنه يطلع إثباتات حق الولد، أنت مو طالبة منه شيء، الولد يبي يعيش حياة طبيعية، يبي يسجل، يبي يدخل الجامعة، خلاص وانت مجبورة يعني تواصلي معاه. قالت ها خلاص اوكي، فعلا يعني ما في حل غير هذا، يعني تحاول تتواصل معاه. ودائما شوفوا كل انسان ما هو مضبوط تلقى ارقامه وتليفوناته تتغير ومكانه ما هو موجود وانسان غامض، دائما تحس انه هذا مو مضبوط، دائما كذي يعني يتنحش ويسوي حركات. هذا عبد الحميد مستحيل تمسكه، تدور عليه، تدور تروح له هناك طبعا في مضايا، تدور عليه تدور عليه، بعدين عرفت انه هذا مختار اساسا، عنده مكتب وقعد صح، وتروح له المجلس ماله ولا متشيخ قاعد وحوله الناس والرجاجيل والعالم داشة طالعة، وهو كبر بعد شوي بالسن وفلوس وشبعان والعالم رايح تحلف باسمه. المهم ودخلت على بنها يعني واحدة من الناس اللي عندها مشاكل تحتاج المختار يساعدها، وقالت أبي المختار بس بيني وبينه وعندي موضوع خصوص. المهم دخلت عنده وجلست، اكشفت ولا هذه إلهام، أهلا وسهلا أنت مرة ثانية. قالت لا نعم، بس عبد الحميد أول ما شافها صحنا يعني عصب وتضايق، بس بيني وبينكم أقول لكم قلبه خضر مرة واحدة يوم شافها. قالها أنت جابك وصراحة مع أنك يعني محلوة أكثر. قالت لا المهم اسمع يا عبد الحميد، أنا جايتك موضوع بسيط ولا أبي منك شيء، لكن الولد اللي هو ولدك اللي أنت ما سألت عنه طول هالسنين متفوق وتخرج وكذا وهذه صورته. قال ايه وبعدين؟ قالت الحين ولد لازم يطلع هوية ولازم يسجل بالجامعة، وانت عارف هالاشياء هذه تحتاج وجود الاب وتوثيقات ومن الامور. قال لها انسي هالموضوع، لان هالموضوع هذا راح يعني يسبب لي مشاكل ووجع راس، وانا من اول قايل لك انسي انسي انسي هالموضوع، محتاجه فلوس، محتاجه شيء، انا ممكن اساعدك، غير هالكلام ما عندي. قالت له حبيبي شوف انا الظهر جيتك بالطيب، بس انت فعلا يعني القطو يحب خناقه، انت ما تحب اللي يعاملك بطيب، انت تبيني الظهر افضحك وامسح فيك الارض لان قلبك قاسي، انت تخاف ما تستحي، فأنا ترى مضطر أني الحين أروح حق عمتك ياسمين وأقول لها كل شيء، وعلي وعلى أعدائي، وأنا أصلا ما غلطت، وأنا كنت متزوجة رسمي يعني متزوجة شرعي أقصد مش رسمي، شرعي وما غلطت، لكن أنت إنسان واطي أنت كذا. قالت لو إذا فكرت تأذيني في اللي راح يفضحك، وأنت الحين مختار وشايخ على الناس وسمعتك يعني على المحك، لو الناس تدري بقصتك والله ما يحترمونك ولا يقدرونك. قال انا شورطني بهالمره هذه، يا من شراله من حلال عله، انا تعلقت فيها علشان انها عاقر وجتني بهالحمل وتمسكت فيه، وقلنا ما يخالف نسجل الولد، والحين الولد كبر بعد 18 سنة هم راجع اطاردني. يا بنت الحلال فكيني من شرك، غلطة غلطة صارت بحياتي، يعني لمتى متى تخلص منها؟ قالت له حبيبي احنا ما نبي منك شيء، سجل الولد بس. قالت له انت مش انت اللي كل شيء تديره يعني باموال ياسمين وكل الاوراق الرسمية عندك، يعني لما تسجل ولد على اسمك يعني رسمي وطلع له هوية ويسجل بالجامعة وكذا أموره تصير يعني طيبة، شو راح يضرك؟ يعني أصلا ياسمين ما راح تعرف، وإحنا ما راح نجي عندك هنا في مضايا أبدا. قالها بشرط. قال شنو؟ قالها راح أسجله وتسوي له الإثباتات وكل شيء، بس تعيشون في دمشق، تطلعون برا ريف دمشق، ولا تجيب الولد ولا تخلينا يشوفني ولا اصلا بسألك سؤال، الولد هو ما يسأل يقول وين ابوي وكذا؟ قالت له بلى، انا قالت له انه مهاجر. قال لها ممتاز، قولي له مهاجر ما رجع، وراح اسوي له كل الاوراق الرسميه واخلص اموره، وروحوا عيشوا في دمشق وفكيني من شرك. قالت له ابدا، هذا اللي راح يصير، لكن انت عارف الشقق في دمشق غاليه جدا، وانا شقتي ما تسوى. قال لها شفتي شقتك وشقتي اللي جنب شقتك؟ الاثنين هذول بيعيهم وروح اشتري شقه واحده في دمشق وفكيني من شرك. قالت له اوكي. فعلا جاي بيسوي الاوراق، قالوا له حبيبي عقد الزواج هذا اللي عندك لازم تصدقه. وبعدين هو قال انا ترى طلقتها. قالوا ما يصير، ما يصير طلقتها وتبي توثق، يعني هم حرام. دام ان الموضوع انت يعني خلاص مصدق مصدق، سو عقد زواج رسمي، وانت طلقتها يجوز لك انك ترجعها، يعني ان حتى الطلاق ما كان موثق. سأل شيخ قال فعلا سو عقد زواج رسمي وخلاص، وروح ثبت يعني ثبت الموضوع، يعني لازم يرجع يتزوجها من جديد بعقد زواج رسمي مهار. قال ها، جلس يفكر شوي. بيني وبينكم هو هم حلوة السالفة براسه، هو من شاف الهام وهو تخربط. الهام أقول لكم جميلة، حتى بعد مرور هالسنين صارت أحلى وأحلى. فقال والله هي بعد تستاهل صراحة اللي يتعب علشانها، وهم خلني استغلها الفترة هذه. قال لها سمعي يا الهام، لازم علشان نوثق ونطلع وكذا لازم نسوي عقد زواج جديد، لأن في طلاق بيننا، وبعدين نوثقه، يعني تزوج ونوثق ونضبط الأمور وبعدين نمشي بإجراءات الطلاق. قالت لا زين أوكي ما في مشكلة. قال خلاص عطيني ورقة العقد اللي عندك وعطيني. قالت لا انسى حبيبي، مستحيل أسلمك أي أوراق رسمية أو أوراق عندي، أنا راح أوكل محامي وأعطيه وانت تتفاهم مع المحامي. قال له يعني ما في ثقة؟ قالت لا ما في ثقة. تبي سوي عقد زواج جديد رسمي؟ أنا ما عندي مانع. قال ماشي. وفعلا جاب مأذون شرعي وجاب شهود من أول جديد، وإنه يبي يرجعها على ذمته، وسوى عقد زواج ووثقوا العقد القديم ورتبوا الأمور وطلع هوي. طبعا بدون ما يدري الولد، ولا شاف أبوه ولا أبوه يدري بالسالفة. المهم وراحوا طلعوا الهوية وسلمها كل الأوراق، وباع الشقتين واشترى لها شقة في دمشق، اسكنت هناك. قال لها لحد ما نسوي إجراءات الطلاق، شوفي أنا صراحة يعني أنت الحين زوجتي. قالت لأي طيب بعدين؟ قال لها زوجتي أنا، يعني لي حقوق الزوجية وكذا. قالت لي يا عبد الحميد انت عارف ان انا خلاص يعني ما بيني وبين. قال لها حكيت الكلام هذا ما انا علاقة فيه، انت الان زوجتي على سنة الله ورسوله وقانونيا وانا لي حق. قالت لها زين ولدي ورجال كبير؟ قالها لما يطلع انا اجي. حاول فيها حاول فيها دوخة وهي تبي تخلص، وافقت ويجيها والولد ما هو موجود. اتصرف الولد، مرات تدز عند احد، مرات مني، مرات يروح مع اصدقاء، مرات. وتكرر هذا عبد الحميد استلج، صار كل يوم يبي يشوفها، كل يوم يبي يروح ويقول لي انا زوجك، يعني ترى شنو، ترى انا مو بايق ولا انا مسوي شيء غلط، وللان يعني اجراءات الطلاق مطوله، يعني انا لي حق كذلك. وهي تقولها فكري من شرك، لا يشوفك ولدي وكذا، انت ما تبي والولد ما بي ينصدم وبعدين تروح انت. قال لها ما يخالف صرف الولد، خليه يروح، خليه يروح مع اصحابه، خليه ويجبرها وترضى، ويجبرها مره ثانيه وترضى، ومره ثالثه ايست قامت تخليه، يعني هم زوجها يعني، وهذا ما ينعطى وجه كل شوي جاي. المهم يوم الايام قال لها المحامي ترى بكرة راح يتم يعني تسجيل الطلاق بشكل رسمي، بس يجب حضور الطرفين انت والزوج يعني. قالت اوكي. قامت اتصلت في عبد الحميد، قال لها شنو في؟ قالت على موضوع بكرة. قال لا لا خلاص الحين انا جايك وانت فاهم. قالت شنو جايني الولد يعني؟ قالها صار في ما يخالف واحنا نتفاهم لان الموضوع خلاص نبي ننهي الموضوع بينه. قالت يلا خلينا نخلص. فعلا صرفت ولدها، ارسلتها الى احد الاسواق وما ادري شنو، والولد ما هو عارف امك ليش وين مصرفته. او يجي عبد الحميد، قالت لا انت جايني الحين ليش؟ احنا بكره يعني خلاص نبي انت طلق. قال ايه نبي يعني على الاقل يكون بينه وداعيه يعني. قالت لعبد الحميد انت مجنون انت شنو؟ قال لها اقول لها لا تخلينا اخرب الدنيا الحين وماطل في موضوع الطلاق ودوخك خلينا بس هاليوم هذا وداعيه. قالت الولد شوي وراح يجي. قال يلا احنا ما راح نطول ما راح نطول. المهم وزوجته طبعا، المهم دخل وياها في غرفه النوم شوي ويرجع عبد الرحيم. عبد الرحيم دخل البيت يدور على امه في المطبخ في الصاله في ما في حد، ويسمع صوت بغرفه النوم غرفه نوم امه، ويحط اذنه هني عرف ان امه معاها رجال. وهذا عبد الرحيم ولد يعني هم يعني فيه شهام وعزة نفس، ولا يرضى ان امه تخون ابوه بغيابه، ابوه بالغربة، هو يعني باعتقاده ابوه في الغربة، وهذا رجل امه يعني تخون ابوه مع غريب يعني شنو هالام. والولد صار يبكي وانقهر وقال انا اشوفها تصرفني وكذا. افا يا يمه والله ما توقعت يعني انك تكون بهالانحطاط وبهال. ويروح للمطبخ ويجيب له ساطور. تكفى لا تقول يا ابو طلال. اي نعم اسمع السالفه. راح المطبخ وجاب ساطور ويوقف عند باب غرفه نوم امه يبكي ومقهور، والولد شوي بعد هم متعافي مقهور ولا وحاط اذنه ويسمع اصوات وكل ماله يعني النار تزيد بقلبه. ويطلع منه عبد الحميد العريس، اول ما طلع مستانس يلا يلا بكره بكره، ويضرب عبد الرحيم ضربه بالراس خلى راسه نصفين، الفاس تعلق في راسه وطاح. طبعا الهام هني بدأت تصرخ وتقول له هذا بيك هذا بيك اللي كان غايب بيك. الولد شدره حتى انصدم على باله رجعه الغريب وامه شدره ما شاف ابوه ولا مره. الولد طاح مصدوم. شو بتحكي يا ماما؟ قالت لا هاي بيك هاي بيك. اتصلوا بالشرطة جاءوا ورفعوا الجثة وخذوا عبد الرحيم وانكشفت السالفة. طبعا عبد الحميد ودع الدنيا ودرت ياسمين وانقلبت الدنيا، وهذا مختار بعد، والقصة انتشرت في كل مكان. لكن الناس عرفت ان هذه زوجته الثانية وان اللي اقتله ولده. الناس مستغربة ليش ولده اقتله، ما حد عرف حقيقة الامر، لكن هم ما يدرون اساسا ان الولد هذا مو شايف ابوه، وان الزواج كان سري، وان بعدين صار رسمي علشان فقط يوثقون اوراق يعني فهمتوا شلون. المهم اركم بالطويلة، الولد شرح كل شيء للنياب. قال انا عمري ما شفت ابوي اساسا، ابوي مهاجر ودخلت البيت وشكيت في والدتي صراحة لأنها صرفتني أكثر من مرة، وأنا الآن فهمت ليش كانت تصرفني، لأن كان معاها رجل غريب في غرفة النوم، وأنا متقهر ورحت جبت الفاس وضربت على رأسه أول ما طلع من الغرفة. بعدين قالت لي إن هذا والدك. الأم قالت فعلا الولد ما كان يدري، وأنا خبيت عنه، والقصة كاملة عطتهم من البداية للنهاية. ياسمين عرفت الموضوع طبعا، ياسمين زعلت زعل رهيب. وعيال عبد الحميد عنده عيال كبار من ياسمين سووا له عزاء، رغم ان ياسمين ما كانت يعني حزينه، حزن انها طلعت يعني مستغفله، وحزن ان يعني زوجها ميت عند زوجته الثانيه وهي ما كانت تدري. يعني المهم بعد ما خلص العزاء، الآن في ولد متهم في النيابة إنه قاتل أبوه، لكن خلاص الولد بياخذ له حكم مو أقل من 12 سنة. يدري ولا ما يدري أو عن طريق الخطأ، أوكي خفضوا له الحكم ياخذ له 6 سنوات. بس 6 سنوات ولد قاتل أبوه، يعني هو بروحه أصلا يعاني وحزين ان قاتل ابوه ما يدري هو طبعا، وعمره ما شاف ابوه، بالنهايه قتله وينسجن 6 سنوات وهو في هالعمر. خلاص ضاع نفسيا، تحطم يعني، حتى مستقبله ضاع، كل شيء يعني. والام تبكي لها. انا يعني مش كنت مصدقه نفسي اني انا يوم من الايام راح اكون ام ويجيني ولد وربي طول هالعمر علشان بالنهايه ينسجن وضيع مستقبله. خلاص تحطمت لها وجلست في البيت يعني حزينة، ومكلفة محامي علشان يتابع ولدها، لكن لا أقل شيء أخذها 6 سنوات يعني. أوكي ما يدري 6 سنوات. المهم يوم من الأيام ولا امرأة تضرب الباب على بيت لها، افتحت ولا هذه ياسمين. اهلا هلا حياك الله تفضلي. ومصدومه لها ياسمين ايش جابها، المفروض انها زعلانه. اجلست معها قالت لها الهام انا بس لك سؤال، مش انت اللي مره جيتيني وقلتي احنا اسره فقيره وكنا نصرف عليك وتحسنت اوضاعكم وكنتي تطلبين ان نوقف الصدقات؟ قالت لي نعم، كنت اجي بس علشان كنوع من التهديد لعبد الحميد علشان فقط يعترف بابنه يعني. وشرحت له كل التفاصيل اللي صارت، وكانت خايفة ومستحية من ياسمين يعني شو تقول لها. بعد قالت لها ياسمين اسمعيني الهام، انت من اليوم وطالع تعتبرين نفسك اختي، وابنك هذا يعني شقيق اولادي، انا ما راح اتركه ولا راح اتخلى عنه، وراح ابذل الغالي والنفيس في سبيل انه يطلع من السجن. انبسطت الهام صارت تبكي، وقالت راح اعوض عن حنان الاب اللي ما شافه، لان الخطأ مو من الولد هذا ولا منك، انت كنت مجبورة، لو انا مكانك اعمل نفس اللي سويتيه وزيادة. الخطأ كان من عبد الحميد اللي استغل الزكاة واستغل الصدقات اللي كنت اعطيها للناس، وكان لان اكتشفت بعدين طبعا اكتشفت ان في نسوان كثيره خدعهم وكذا، وكان من بينهم الهام. قالت له انا راح اعوضك عن كل شيء، وابنك باذن الله راح يطلع من السجن، واحنا تنازلنا عنه وكذا. المهم وفعلا الولد تم تخفيض الحكم الى 4 اشهر، وتم الافراج عنه ورجع يعيش مع والدته في بيت ياسمين مع أخوانه، وصرفت عليه لين دخل الجامعة وأصبح من الأطباء المعروفين، أطباء الأسنان المعروفين، وافتحت العيادة وعايش في خير. والدته الثانية اللي هي ياسمين الشامي، وأصبحت حياتها يعني أفضل من السابق بكثير، وكذلك الآن يدير أحد المستشفيات المملوكة لعائلة الشامي، عائلة ياسمين، والله عوضهم عن كل شيء. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.